من باب الجزية والمهادنة. عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزاء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر آخذ الجزية من المجوس من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب أورده المؤلف، وأورد فيه في شأن حكم من أحكام الجهاد، فقد مر بنا في بعض الأحاديث السابقة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث الأمراء بعد الهجرة، لما بدأ الجهاد والانطلاق وامتثال قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فكان يوصي القادة أن يدعو القبائل والأمم، يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أجابوا لذلك فبها ونعمت، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا يتعرض لهم بسوء أبدا، وإلا فتطلب منهم الجزية، فإن لم أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. فإذا الجزية حكم من الأحكام، وقد نزلت الآية الكريمة قوله جل ذكره: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية نص في وجوب الجزية، على هؤلاء، وهي في شأن أهل الكتاب اليهود والنصارى، واختلف في من عداهم، من المجوس والوثنيين ومشركي العرب. ونزل حكمها إما في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة، والجزية إما من الجزاء أو من الإجزاء أو من الجزاء أو من الإجزاء. فالجزاء فجزاء لما امتنعوا منه من الامتثال لأمر الله، فتؤخذ منهم صغارا وإذلالا. ويقول أهل العلم: لعلهم إذا صارت تؤخذ منهم وأبقوا واختلطوا بالمسلمين وعرفوا حال الإسلام، يتبين لهم من محاسنه وخيره وبركته ما يدعوهم إلى الدخول فيه، وأيضا ما يرونه من الصغار والذلة، فهم ما أذلوا لذواتهم، ما أذلوا لأنسابهم، ما أذلوا لألوانهم، ما أذلوا لحالهم أو فقرهم، بل عامتهم، فقيرهم وغنيهم، شريفهم ووضيعهم، كلهم ينبغي أن يعاملوا بنوع من الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. وفي الحديث الصحيح: إذا لقيتم اليهود والنصارى فأجئوهم إلى أضيق الطرق ولا تبدأوهم بالسلام. وورد من الأحكام ما يدل على هذا، ولا يستثنى إلا حالات معينة إذا كان من قبيل التألف، يراد تألفهم ويبدو منهم نوع من الرغبة في الإسلام. أما الذين يعني ركبوا رؤوسهم وأخذتهم العزة بالإثم ويرون أنهم أعلى وأفضل، فينبغي أن يعاملوا بهذا الحكم. فالحاصل أن الجزية تجب في هذه الحالة إذا امتنعوا من الإسلام، فإن أبوا أن يدفعوها فليقاتلوا. أورد المؤلف رحمه الله حديث بجالة، ابن عبد أو بن عبدة، وهو كاتب لجزء بن معاوية التميمي عم الأحنف بن قيس. وكان جزء هذا أو جزي على اختلاف في ضبط اسمه، كان واليا لعمر رضي الله عنه على الأهواز، واليا على الأهواز من قبل عمر رضي الله عنه، كان أمير الأهواز. فكتب إليهم عمر رضي الله عنه في أحكام، منها أن يفرقوا بين المجوس بين المحارم. فالمجوس كانوا لا يبالون، ينكح الرجل أخته وابنته وعمته، هذا يرونه دين لهم. وقيل إنه كانوا على كتاب، ولكن وقع منهم نوع أو من بعض ملوكهم شيء من الخلل سكر، فوقع على بعض محارمه فحرف الدين من أجل أن يصحح غلطته بهذه الصفة، ذكر بعض أهل التاريخ هذا. فعمر رضي الله عنه كتب لأميره على الأهواز أن يفرق بين المحارم، أو أن لا يعلنوا بذلك، لا يعلنوا بذلك، لا يتظاهروا به. وأيضا ورد فيه واقتلوا كل ساحر وساحرة، أو كل ساحر وكاهن. فيقول بجالة فقتلنا 3 سواحر. وأيضا شأن الجزية وهو محل الشاهد من الحديث، فعمر رضي الله عنه كان يستشكل أخذ الجزية من المجوس، وأنهم بين أمرين، إما أن يسلموا أو يقتلوا. لولا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حدث عمر وأخبره، مع أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول جاء مجوسي من أهل هجر فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج من عنده، قلت له ماذا يعني ما حكم الله فيكم ورسوله؟ فقال شرا. قلت ما؟ قال إما الإسلام أو القتل، إما الإسلام أو القتل، ما ذكر الجزية. يقول ابن عباس فأخذوا بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا الكلام الذي سمعته، لكن أهل العلم قالوا ما سمعه ابن عباس من مجوسي فلا يلتفت إليه، إنما سمعه من المجوسي، فكيف يترك ما سمعه عبد الرحمن بن عوف أو ما سمع من عبد الرحمن بن عوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه اطمأن إلى ما بلغه عن عبد الرحمن بن عوف. وأيضا ورد في لفظ آخر سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي المجوس، مثل ما تعاملون أهل الكتاب فعاملوا به المجوس، فخذوا الجزية منهم. أما ذبائحهم ونكاح نسائهم فأكثر أهل العلم على المنع، يمنعون من ذلك. فالمجوسية التي على مجوسيتها لا يجوز أن يتزوجها المسلم، وكذلك ذبائحهم لا تؤكل. ومن أهل العلم من يقول بل يجوز، وبعض السلف ترخصوا في هذا وأخذوا بعموم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأن الحكم ليس مقتصرا على الجزية. فالحاصل أن المجوس تؤخذ منهم الجزية باتفاق أهل العلم، مثل ما تؤخذ من اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بهذا أن نقاتلهم حتى يذعنوا ويستسلموا إما للإسلام أو الرضوخ للدولة المسلمة ويؤدوا هذه الجزية. وهذه الجزية هي متواضعة وقليلة، وإن كان أهل العلم يقولون يعني يترك تحديدها لولي أمر المسلمين، فاستفاض أنها في اليمن كما في حديث معاذ، وأيضا ما ورد من حديث ابن عباس على أهل اليمن ونجران أنها كانت دينارا دينارا على كل حال، أي الذي بلغ الحلم من رجل دون المرأة، ومن عاقل دون المجنون، ومن حر دون العبد. إذن حددت في يعني نطاق ضيق، فالمرأة على الصحيح من قول أهل العلم لا تؤخذ منها الجزية، والعبد لا تؤخذ منه الجزية. وأيضا اختلفوا في الشيخ الكبير وفي أصحاب الصوامع وفي الفقراء وفي الزمنة ونحوهم، فاختلف فيهم. فأهل العلم على أن هؤلاء ليسوا من المقاتلة فلا تؤخذ منهم الجزية، إنما تؤخذ ممن كانوا صالحين للقتال. وفي ذلك العهد قدرت بدينار أو عدله معافريا، المعافري نسبة إلى بلدة في اليمن، معافر تصنع منها ثياب أو فيها تصنع فيها ثياب. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه معاذ أن يأخذ إما دينار أو ما يساويه من الثياب، ما يقابل قيمته من الثياب. والتقدير كما يقول أهل العلم ليست يعني تحديدا، بل هو نوع من التقدير الذي يعني حسب يسارهم كما في البخاري. ورد أورد أثرا أن أهل الشام يأخذون منهم 4 دنانير ومن أهل اليمن دينار، فسئل أحد السلف فقال يرجع إلى اليسار، فأهل النصارى الذين في الشام كانوا في يسار وسعة، بينما الذين كانوا في اليمن حالتهم أضعف. أهل نجران ورد عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام فرض عليهم 2000 حلة، الحلة يعني ثوب رداء وإزار، 1000 منها نصفها في محرم ونصف في رجب، وأيضا فرض عليهم أن يعيروا المسلمين إذا كان هناك خوف في اليمن وحرب في اليمن، أن يعيروا المسلمين 30 درعا و30 حصانا و30 جمل أو 300 من هذه و30 درع ومن أنواع الأسلحة، إعارة مضمونة. فإذا الجزية وما في حكمها ترجع إلى الشروط التي تفرض ويفرضها المسلمون على أعدائهم، ويتوخون المصلحة في هذا، يتوخون المصلحة في مقدارها ومن تفرض عليه. لا، المرتد بالإجماع، المرتدون لا تؤخذ منهم جزية، ما هو إلا الإسلام أو القتل. أما الصابئة والبوذيون والشيوعيون الذين على أصلهم يعني ليسوا أهل أديان، وعامة المشركين والكفار، فمن أهل العلم يقول الجزية على الجميع حتى مشرك العرب، لأن من أهل العلم من ينازع في مشرك العرب ويقول لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو القتل، والذي يظهر أن الجزية على الجميع.